هذا سائل يقول هل يجوز للإنسان أن يتخذ سترة في الصلاة وأن تكون هذه السترة رجل مقابله وجها لوجه وينظر إليه؟ لا بأس باتخاذ الرجل سترة، لأن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي فجلس أمامه وقال أنا سترة لك، أو كما قال رضي الله عنه. ولكن يكره استقبال الرجل في الصلاة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أنه نهي عن هذا. قيل الحكمة من ذلك حتى لا يكون فيه تشبه بمن يسجدون للمعظمين لهم، فإنهم يستقبلونهم بوجوههم ويسجدون لهم، فنحن نهينا عن هذا. وأنا أنبه بعض الإخوة الذين يجلسون في مقدمة المسجد أو على السواري ويستقبلون المصلين بوجوههم، ويجد الإنسان حرج حقيقة أن يصلي أمام الرجل الذي يستقبله بوجهه، وهو أيضا عرضة لأن ينظر الرجل لصلاة الرجل، فقد يغرس الشيطان غرسه. فينبغي لنا أن نتعاون على البر والتقوى وأن يعين بعضنا بعض، لا بأس الإنسان أن يرتاح. أما إذا كان رأى مصلي أو في وقت صلاة أو في وقت السنة الراتبة أن يستقبل القبلة وأن لا يستقبل الناس بوجهه، لأن هذا منهي عنه. وأما اتخاذ الرجل سترة إذا كان مستقبل القبلة وهذا يصلي وراءه فلا بأس بذلك، لأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك. وقال العلماء أن هذا جائز، أن تتخذ الدابة وأن يتخذ الرجل إذا لم يتحرك أن يتخذ سترة. نعم. يقول السائل أحيانا لا أجد سترة فأجد إنسانا يصلي فأستتر به. تقدمت الإجابة على هذا. نعم. ويقول ما هو ارتفاع السترة وما حكمها؟ ارتفاع السترة قال العلماء هو بمقدار مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل الآن يعني يقدر بذراع أو دونه بقليل. فعلى كل حال كل ما ارتفع عن الأرض وظهر يعني للناس فإنه يكفي. وأما اتخاذ الخط فإنه ليس بسترة، وإذا عدمت السترة قد يقوم مقامها، يعني لكن الأصل في السترة أن تكون مرتفعة. كل سائل هل يجوز للمرأة التقصير من شعرها بعد الانتهاء من العمرة؟ هذا هو المشروع، ليس الأمر جائز بل مشروع. إذا المرأة اعتمرت فإنه يجب عليها أن تقصر من شعرها، أن تأخذ من ضفائرها إن كان لها ضفائر، أو تجمع شعرها يعني في يمينها وتأخذ منه بمقدار أنملة، وتجمع شعرها في الطرف الآخر في الجهة الأخرى وتأخذ مقدار أنملة. نعم. كل سائل في قريتنا مسجد وإمام المسجد يصلي صلاة التراويح 4-4 ويجلس بعد كل ركعتين للتشهد ثم يقوم للثالثة، فهل علينا اتباع هذا الإمام وماذا نفعل؟ هذا جائز، وهذا لعله توهم من الحديث أن التراويح قديما كانوا يصلون 4 ثم يتروحون فيما بينها يستريحون. قال العلماء يصلون ركعتين ثم يقوم الإمام مباشرة ويصلي ركعتين ثم بعد 4 يستريحون قليلا، وليس معنى ذلك أنه يسرد 4، لكن ورد في قيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرد صلاته ويصلي 7 و5 و9، يسرد هذه الركعات، وإذا صلى 9 جلس بعد 8 ولم يسلم ثم قام وأتى بركعة. وأما إذا صلى 3 أو غيرها فإنه يسرد هذه الركعات ولا يجلس بينها، ويوتر يعني بركعة يصلي 5 ركعات متصلة. فكيفما صلى فالصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن الأولى والأفضل أن يجعل صلاته مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. قل السائل إذا احتلم الصائم في نومه فهل يؤثر ذلك في الصوم؟ لا، الاحتلام لا يؤثر في الصوم، وليس للإنسان اختيار فيه، ولكن يجب عليه أن يغتسل. نعم. كل سائل: وما حكم من استمنى وهو محرم، وما هي الكفارة التي عليه؟ إذا استمنى وهو محرم فقد انتهك حرمة الإحرام، وهذا يجب عليه كفارة. واختلف في الاستمناء هل يكون له حكم الجماع أنه يفسد به الإحرام والنسك أم لا، ولكن يجب عليه كفارة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ومن قال بفساد الإحرام يقول أنه يقضي هذا الإحرام الفاسد ثم بعد ذلك يقضي عمرة أخرى مكان هذه العمرة مع ذبح شاه، إذا كان هذا في العمرة يذبح شاه لفقراء الحرم. ومن يقول أن هذا من محظورات الإحرام ولكنه لا يصل إلى الجماع يرى أنه تجب فيه الكفارة ولكن لا يفسد الإحرام، والاحتياط للعبادة أولى. نعم. كل سائل: نرجو منكم كلمة حول ما يتعلق بالاعتكاف، آدابه وما ينبغي فيه، ومتى يكون الدخول؟ الاعتكاف من الأعمال العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وهو أن يلزم مصلاه ومسجده في مدة من الزمن. وأفضل ما يكون الاعتكاف في رمضان، وأفضل ما يكون في العشر الأواخر. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الشهر وفي وسطه، ثم اعتكف في آخر الشهر والتزم هذا حتى لقي الله. وأفضل ما يكون الاعتكاف وأكمله ما كان في المساجد الثلاثة، في المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. والصحيح أنه يجوز في غيرها من المساجد، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنما الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، فإنه يصح الاعتكاف في كل المساجد، كما قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمساجد هنا عامة، ليس هناك مسجد خاص، ولكن قال العلماء الأولى أن يكون في جامع حتى لا يضطر للخروج إلى صلاة الجمعة، وحتى يصلي الجمعة في مسجده. وأن اعتكف في غير جامع فيجب عليه أن يخرج لصلاة الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه. والاعتكاف أكمل ما يكون من حيث الوقت هو أن يعتكف العشر الأواخر، وهو أن يدخل المعتكف قبل دخول ليلة 21، يعني في يوم 20 قبل غروب الشمس يدخل المعتكف، فلا تغرب عليه الشمس من ليلة 21 إلا وقد دخل معتكفه، ويلزم المعتكف إلى أن يعلن عن رؤية هلال شوال وإعلان انتهاء شهر رمضان. والاعتكاف المقصود به لزوم العبادة، فإن الاعتكاف معناه في اللغة هو لزوم الشيء، والاعتكاف المقصود به هو أن يجمع الإنسان يعني همته ونشاطه وقوته ويتفرغ لطاعة الله عز وجل، وأن يكون في معتكفه يلزم العبادة ويتفرغ لطاعة الله عز وجل. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المعتكف إلا لحاجة ضرورية أو لحاجة يحتاجها من طعام أو شراب أو لباس. وإذا استطاع أن يستغني بما يدخل له في المسجد من الطعام والشراب فلا يخرج إلا للحاجة الضرورية كقضاء الحاجة والوضوء. والمقصود بالاعتكاف هو التفرغ للعبادة. ومن هنا ننبه بعض إخواننا أن بعضهم إذا اعتكف اجتمعوا سواء من الشباب أو من الشيوخ الكبار أو من الأصدقاء، يتفق مجموعة من الناس يقولون نعتكف في مكان كذا، فيجتمعون فكأنهم انتقلوا من مجالسهم في البيوت إلى مجلس آخر في المسجد، تحدثون تبادلون الأحاديث، ويمر الوقت وهم لم يشعروا به. ليس هذا من مقاصد الاعتكاف. أنا أنصح من أراد الاعتكاف أن يخلو بنفسه وأن يبتعد عمن يعرف، حتى يتفرغ لعبادة الله، لأن الناس حتى ولو أردت العبادة إذا كانوا يعرفونك قد يتحدثون إليه، فتضطر إلى إجابتهم وإلى الحديث معهم فيضيع الكثير من الوقت. فعلى الإنسان أن يعلم مقاصد الاعتكاف، وأن المقصود بذلك هو التفرغ لعبادة الله عز وجل، وأن يكون مقبلا على الطاعة، يحرص على أداء الصلوات ويستقبلها بأداء الرواتب قبلها، ويؤدي أيضا رواتب البعدية، ويحرص على التنفل بين الأذان والإقامة، ويحرص على كثرة الصلاة في ساعات الليل والنهار إن لم يكن وقت نهي، ويحرص أيضا على صلاة التراويح وعلى قيام الليل وعلى الإحسان إلى المسلمين، ويبتعد عن كل أسباب المشاغل مثل الجوالات هذه التي شغلت بعض الناس، يأتي المعتكف ومعه هذا الجوال ويتصفح كما يقولون مواقع يعني في الأنترنت، وقد تكون هذه المواقع محرمة، فيجر للمسجد ما لا يليق من يعني بعض المشاهد وبعض الصور، فإن هذا لا يجوز. الإنسان يجب عليه أن يعلم مقاصد الاعتكاف، وأن يكون وقته ما بين قراءة للقرآن وما بين الذكر وما بين صلاة، وأن يكون مجتهدا في هذه الليالي، ويتحرى ليلة القدر وأرجى ما تكون في ليالي الأوتار، وأرجى ما تكون في ليلة 27، وبعض العلماء يرجح ليلة 23 أو 21، وبعضهم يرجح ليلة 24، والخلاف مشهور بين العلماء في ليلة القدر. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذه الليالي كلها، وأن لا يضيع لحظة من لحظاتها، فالزمن عزيز وهي أوقات عظيمة، إذا عمل العبد فيها بعمل يرجى له أن يكتب العمل إذا وافق ليلة القدر خير من 1000 شهر، فكأنما بقي يعني 1000 شهر وهو يعبد الله إذا أدى هذه العبادة، فكأنما أداها يعني في 1000 شهر، بل إن العمل في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر. وهكذا صلاة ركعتين في ليلة القدر هو خير من صلاة ركعتين في 1000 شهر، تصلي هاتين الركعتين في كل ليلة مقدار 1000 شهر. وهكذا الصدقة، وهكذا القيام، وهكذا قراءة القرآن. فعلى الإنسان أن يسرع، والذي لا يجتهد في هذه الليالي لا يظن أنه سيجتهد بعد ذلك. من لم يرغب في الخير في هذه الليالي لا أظن أنه سيرغب في يوم من الأيام، في لحظة من اللحظات، لأن هذا الميدان يتسابق فيه عامة المسلمين من أهل الطاعة والمعصية. وأما من تأخر في هذه الليالي فهذا دليل خذلان والعياذ بالله، ودليل عدم توفيق في أن الناس يتسابقون إلى الجنة في هذه الليالي ويفوزون برضا الله، ولا يختم رمضان إلا وقد نالوا جوائزهم، يعطون يوم العيد جوائزهم، ومنهم من ينال جائزته بالبراءة من النار وبدخول الجنة وبرضا الرحمن. أي فوز وأي جائزة هذه؟ ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول في يوم العيد: يا ليت شعري من المقبول فيهنى ومن المردود فيعزى. الناس ما بين مقبول ومردود، وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل وببذل الأسباب في أعمال الخير، ومن ذلك الاعتكاف ولزوم المعتكف والإقبال على طاعة الله عز وجل. وأما من شغل عن الاعتكاف فعليه أن يجتهد في حضور الصلوات في المساجد، وخاصة في هذا المسجد، وأن لا يفوت أيضا شيئا من التراويح والقيام، وأن يغتنم هذه الفرص، وأن لا يضيع شيئا من وقته، وإن من الله عليه بالمال فليسارع إلى هذه الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة، فالصدقة فيها مضاعفة وأجرها عظيم. والفقراء ينتظرون أيضا في هذه الليالي من يعينهم على شؤونهم ومن يمد لهم يد العون. فعلى الإنسان أن يسارع إلى فضائل الأعمال وأن يقدم لنفسه. وقيل أن ليلة القدر أن الله جعلها عوضا لهذه الأمة، فإن أعمارهم قصيرة. كان الرجل في الأمم الماضية يبلغ 1000 سنة، نوح بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذه الأمة أعمارها قصيرة من 60 إلى 70، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي من 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك. فأعطاهم الله عز وجل عوضا عن قصر الأعمال ليلة القدر، العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. فإذا اجتهد الإنسان فيما بقي له من العمر في هذه الليالي فإنه يوفق. ثم لو تأمل الإنسان نفسه فعمرك بما بقي من رمضان من عمرك، يعني العمر لا يعد بالسنين وإنما يعد بما بلغ الإنسان من رمضان. كم بقي في عمر الإنسان؟ إذا بقي 10 سنوات يعني 10 رمضانات، 10 ليالي من ليالي القدر. فلو رجع الإنسان بقي من عمرك 10 ليالي من ليالي القدر، تجتهد أم تفرط؟ 10 ليالي فقط، أو 20 ليلة، أو 30، أو حتى 40، هي قليلة. فالإنسان لو تأمل كم بقي سنة، السنة ستمر، وأفضل ما فيها رمضان، وأفضل ما في رمضان ليلة القدر. فلو تأمل الإنسان أن الذي يبقى له من عمره مثلا 10، وبعض الناس سنة وسنتين، ولا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل، وقد يكون رمضان هذا هو آخر رمضان وليس له من ليالي القدر إلا الليلة يعني في هذه السنة، وقد يبلغها وقد لا يبلغها. فعلى الإنسان أن يجتهد ويغتنم هذه الفرص، وأن لا يسوف، وأن يستعد لهذه الليالي بأخذ الراحة في النهار من النوم، لا يشغل نفسه في النهار بالأمور التي لا تنفع، فإذا جاء الليل ثقل وكسل ثم نام، بل يجتهد ويستعد. وحتى لو جاءته الأمراض يأخذ من الأدوية والعلاج ما يعينه على يعني تخفيف المرض، حتى يكون متهيئا ومستعدا لهذه الليالي، يستقبلها بصحة وبنشاط، ويجتهد في طاعة الله. وقبل هذا وبعد يتضرع لله أن يعينه وأن يسلمه وأن يعافيه في هذه الليالي، فإن الموفق من وفقه الله. نعم. أقول السائل: ما هو الوقت الراجح في أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تمتد، أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى وقت الضحى، وقيل أنها تمتد إلى نصف النهار. وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى ما بعد غروب الشمس، ولكن آكد ما تكون يعني قبيل الغروب وما بعد الغروب، هذا وقت المساء. ولكن الإنسان يجتهد أن يذكر الله دائما في أول النهار وفي آخر النهار وفي بداية الليل. وبعض الأذكار مقيدة بأن يقولها في نهاره أو يقولها في ليلته، فما جاء إذا قالها في ليلته ينتظر حتى غروب الشمس، وما ورد أنه يقولها في نهاره يقولها بعد طلوع الفجر وبعد، وما كان قبل غروب الشمس بعد شروق الشمس، فيلتزمها أيضا بحسب قيدها. وإذا يعني فاته شيء من ذلك فلا بأس أن يؤدي الأذكار في الضحى أو قبيل الزوال، وكذلك أذكار المساء حتى ولو كان في أول الليل في وقت العشاء قبل منتصف الليل، يحرص الإنسان على الخير. قل السائل: أن أمه لا تستطيع الحركة كثيرة وتدخل المسجد متوضئة، فإذا انتقض وضوءها وهي تتحرك ولكن بصعوبة، ومعروف أن الحمامات بعيدة عن المسجد، فهل يجوز لها أن تتيمم؟ لا يجوز التيمم إلا لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله. فإذا كانت تعجز عن استخدام الماء فيجوز لها، وأما إذا كان فيه شيء من التعب والجهد لكنها قادرة فتتحمل في سبيل طاعة الله عز وجل. وإذا أمكن يعني أن يجعل لها في مكان خاص إذا أذن يعني، أو في إناء تتوضأ بحيث يؤذن في هذا ولا يكون في المسجد وإنما في الساحات، أو يجعل في إناء يعني ما يعني تتوضأ به في غسل يديها ووجهها وقدميها، فتعان بقدر ما يستطاع. المهم أن تحرص على الطهارة، فإذا عجزت فإنها معذورة بحسب يعني ما يحصل لها من المشقة، فإذا عظمت المشقة فهي معذورة. السائل يقول أنه ظلم شخصا فلما استسمحه رفض، يقول فماذا يفعل؟ المظالم تختلف، فمنها مظالم مادية لا يكفي أن تستسمح، بل لا بد من إعادة المظالم المادية وأن تعيدها لأصحابها بأي طريق. وهناك أيضا مظالم معنوية، وهو أن يطعن في عرضه ويتكلم فيه أو يتكلم فيه بسوء، فهذا لا يكفره إلا أن يتكلم فيه بخير كما تكلم فيه بشر، وأن يبين أنه قد ظلمه بما قال فيه، ثم بعد ذلك يطلب منها العفو والصفح، فإذا طابت نفسه وإلا يكثر من الدعاء له. يقول السائل أنه منذ 5 سنوات ماضية في رمضان يقول هم بالذهاب للعمرة مع جمعية خيرية، يقول ولبسنا الإحرام من المنزل، ولكن لظروف قد تعطلت السيارة ولم تتوفر سيارة أخرى فلم نذهب وبقينا في المدينة وخلعنا الإحرام، يقول علما بأننا أدينا بعدها كثيرا من العمر، فماذا عليه؟ هذا يفرق بين صورتين. الصورة الأولى أن يلبس ملابس الإحرام ويتهيأ للإحرام. الإحرام في اصطلاح الشارع غير الإحرام في عرف الناس اليوم، قال فلان أحرم يعني لبس الإزار والرداء، لا، ليس هذا هو الإحرام، هذا التهيؤ للإحرام بلبس الإزار والرداء. فإذا كان هذا الذي حصل منه أنهم لبسوا الإزار والرداء واغتسلوا يريدون أن يذهبوا إلى الميقات وينووا، فهذا ليس عليهم شيء إذا عرض لهم عارض قبل النية، وإنما هذا لباس لبسوه وإذا خلعوه ليس عليهم شيء. وأما إذا أحرموا ونووا حتى ولو كان من البيت، يعني اغتسل ثم لبس الإزار والرداء وقال لبيك اللهم عمرة ونوى الدخول في العمرة، فهذا أحرم، ولا يجوز أن يرفضوا الإحرام ولا أن يخلعوا اللباس إلا بعد أداء العمرة، إلا أن يحصروا وأن يحصر لهم مانع يمنعهم من البيت. وأما إذا تعطلت السيارة يمكن أن تستأجر سيارة أخرى أو أن يركب مع غيره، المهم أن لا يكون تعطل السيارة السبب في يعني ترك الإحرام، وإنما يجب عليهم أن يؤدوا يعني هذه العمرة. فإذا أدوا هذه العمرة على تقدير أنهم قد أحرموا فلا شيء عليهم، إلا إذا حصل قبل ذلك جماع فهذا لا بد من السؤال عنه ويسأل عن حال ذلك الذي يعني رفض الإحرام ثم حصل جماع ثم أدى هذه العمرة بعد ذلك، يسأل حتى يبين له الحكم. قل سائل بعض الناس يقولون إن الله قد يسلب النعمة عن العبد لسبب، فهل التعبير بالسلب في حق الله عز وجل سائغ؟ الله عز وجل يعطي ويمنع، ولله حكمة، والله عز وجل على كل شيء قدير. وكما أنه أنعم بالنعم وبالشكر تزيد النعم كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم، أيضا بالكفر قد تسلب النعم، فسلب النعمة عدل من الله ومعناه صحيح، ولكن التعبير بهذا اللفظ لا ينبغي أن يطلق شيء إلا إذا ورد به النص، إلا ما جاء من باب الخبر، فالخبر عن الله عز وجل. نعم. يقول السائل أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو الاعتكاف في المسجد النبوي؟ لكل من العملين فضيلة، العمرة في رمضان تعد الحجة، والاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة أخرى، فلا تعارض، ممكن أن يجمع بين الأمرين، أن يعتمر في أول الشهر ثم يعتكف في آخره، وإذا لم يتمكن من الاعتمار في أول الشهر فلعل الأولى لزوم المعتكف في هذه الليالي الفاضلة والاجتهاد في الطاعة. وأما إذا رغب أن يذهب إلى مكة ويعتمر ثم يعتكف ويدرك 10 الأواخر هناك ويعتكف فهذا أفضل. نعم. قل السائل أنه صدم حمامة بالسيارة ولا يعلم هل ماتت أم لا في عصر يوم من رمضان، يقول فماذا عليه وماذا يلزمه؟ ليس عليه شيء، ولكن عليه أن يتنبه حتى يعني لا يؤذي هذه الطيور بغير حق، وأما إذا حصل منه شيء من غير قصد فلا شيء عليه. كل سائل: هل تجوز زكاة المال على مدار السنة؟ وإذا كان لا يعرف المال أي الربح الجديد وما وهل مضى عليه حول أم لا، فماذا عليه في هذه الحال؟ السؤال غير واضح، ما الذي يقصد بزكاة المال بمدى السنة؟ إذا كان يقصد أن الزكاة لها حد من السنة مؤقت فهذا غير صحيح، بل الصحيح أن المال كلما حال عليه الحول يزكى، ولا تكدس الأموال والزكوات إلى رمضان لأن هذا مخالف للسنة، فتكدس الزكوات في رمضان ويبقى طوال السنة الفقراء لا يجدون من يسد حاجتهم، وأصبحت هذه الأوقات يعني موسم للمبتزين والسائلين والمستكثرين من الأموال بالسؤال بغير حق، يبتزون الفقراء الأغنياء ويأخذون هذه الزكوات ويتسببون في أخذ حق الفقراء. أما إذا أديت الزكاة في وقتها، هذا يزكي في محرم وهذا في رجب وهذا في شعبان، فهذا هو الصحيح حتى تسد حاجة الناس، فنجد في كل شهر من يخرج الزكاة ويؤدي حاجة الفقراء. ومن حكمة الله أنه ما جعل للزكاة يوما محددا في السنة، لأن هذا يسبب تزاحم الفقراء وأيضا تكدس الأموال إلى هذا الوقت ثم تفرق على الناس بدون تبين. وأما إذا جعلت في السنة على طوال السنة فإن الإنسان يقسمها على الفقراء، ولا يزال الفقير في كل شهر يجد من يسد حاجته من الأغنياء عن طريق الزكاة. قل السائل: هل يجوز أن يؤدي العمرة ومعه كتاب موضحا فيه صفة العمرة حتى يستطيع أن يؤديها مع أكمل وجه ولا ينسى الأدعية المأثورة؟ لا بأس، إذا كان هذا الكتاب من الكتب التي تشتمل على صفة العمرة وهو من كتب العلماء الذين يبينون أفعال العمرة والسنن، فهذا مما يستعان به على أداء النسك على الوجه الصحيح. وأما الأدعية التي يعني طبعت من قبل بعض التجار تسمى بأدعية الطواف، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الصفا، دعاء المروة، كل هذه الأمور لم تصدر عن علماء، وإنما فعلها بعض الذين يريدون أن يكتسبوا، وكذلك من يسمى بالمزور وهم الذين يقومون بالدعاء ثم يؤمن هؤلاء على دعائهم. فينبغي للإنسان أن يدعو بنفسه وليس بينه وبين الله واسطة، وأن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، لا يعتمد على هذه الكتب ولا يردد خلف هؤلاء الذين يرددون عبارات لربما كان فيها اعتداء وربما كان فيها جان. أيها الإخوة، ننبه بمحاضرة لشيخنا حفظه الله غدا الجمعة بعد الفجر ما بين الساعة 5 إلى 6 صباحا، وذلك وهي بعنوان التوبة، وذلك عند الحصوة 2. وجزاكم الله خيرا وجزا الله شيخنا خيرا، والله أعلم.